بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على كتاب الحج من منهج السالكين للعلامة بن سعد رحمه الله، وفي خاتمته باب العقيقة والأضاحي. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي والمأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية البدنة. وأما فدية الأذى. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك: وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. وهذا شيء مجمع عليه، لا يجوز للمحرم الذي تلبس بإحرام كحج أو عمرة أن يتعمد قتل الصيد. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. بهذا النص وبغيره من النصوص سيأتي أيضا، قال العلماء بل أجمع العلماء على حرمة الصيد. ولا شك أن الآية جاءت بذكر التعمد متعمدا، وعلى هذا جماهير أهل العلم، طائفة قليلة، حتى إن ابن المنذر لما نقل الاتفاق ذكر قال: إلا مجاهد والحسن البصري خالفوا في هذا، وقد اجتهد وأخطأ. والصواب أن الحكم إنما هو لمن تعمد ذلك، أما الجاهل أو الذي نسي أنه محرم ولم يتعمد ذلك فهذا معذور. إذن هذا الدليل، وسيأتي معنا حديث أبي قتادة هو في الصحيحين، وفيه أيضا أن المؤلف ذكر ليس فقط لمن صاد، حتى الإعانة لا يجوز لك أن تعين أو أن تشير تقول له تعال هذا هو الصيد، كل ذلك حرام. ولهذا أبو قتادة لم يكن محرما وكان مع الصحابة، وخرجوا في بعضهم يقول في صلح الحديبية، وبعضهم يقول كان في عمرة القضاء، والذي يظهر أنه كان في صلح الحديبية لأنهم خرجوا محرمين، إلا أن قريشا منعتهم عن البيت وصدتهم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا قتادة صاد وأنه أتى بالصيد فأكلوا معهم أو أرادوا أن يأكلوا، سألهم: أمنكم أحد أشار عليه بشيء؟ فقالوا: لا يا رسول الله. قال: هل أحد أشار إليها؟ يعني قال: هذا هو الصيد. فقالوا: لا يا رسول الله. قال: فلا إذن أو كلوا. فأباح لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكلوا من الصيد، لأنهم لم يتدخلوا وهم محرمون، لا صادوا ولا أعانوا ولا أشاروا إلى الصيد بشيء، بل أنه لما جاء في الصحيحين أنه طلب منهم الإعانة فقالوا: والله لا نعينك عليه بشيء، والله لا نعينك عليه بشيء، فما أعانوه على الصيد، فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا منها. إذن هذا شيء مجمع عليه. وكما قلنا، هل ذكرنا من نقل الإجماع؟ ممن نقل الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع، وكذلك ممن نقل الإجماع ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وكذلك ابن عبد البر في التمهيد، وابن رشد في البداية بداية المجتهد، وابن قدامة في كتابه المغني، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على ذلك. وسيأتي الكلام حول كيف تكون الفدية في الصيد، سيذكرها المؤلف. قال: وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية أو لفدية بدنه. وهذا كما ذكر المؤلف هو أغلظ هذه المحظورات، والسبب أنه المحظور الوحيد الذي يفسد الحج. لكن متى يفسد الحج؟ يفسده إذا جامع قبل التحلل الأول، أما إذا جامع بعد التحلل فلا يفسد الحج. هذا هو الصواب. ومنهم من نقل الاتفاق، وممن نقل الاتفاق ابن المنذر نفسه وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد والنووي وابن قدامة القرطبي في الجامع، كل أولئك قالوا إذا جامع قبل أن يتحلل التحلل الأول، يعني بعد أن وقف بعرفة لكنه ما تحلل، ما رمى الجمرة وما فعل ما يجعله يتحلل من أفعال يوم النحر، فهنا أفسد حجه. لهذا انظروا إلى ما ذكره المؤلف، قال مفسد مغلظ تحريمه محرم، وهذا بالإجماع، مفسد للنسك وهذا بالإجماع، موجب للفدية وهي بدنة وهذا بالإجماع. بقي أمرين لم يذكرهما المؤلف، وهما يجب الإتمام، مع أنه أفسد حجه يجب عليه أن يتم الحج. لماذا؟ لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله. الشيء الثالث أو الرابع ولم يذكره المؤلف، أنه يجب عليه القضاء من قابل، يقال له العام القادم عليك أن تحج وتأتي بهذا الحج الذي أفسدته بسبب الجماع. لهذا أجمع العلماء على أن الحج لا يفسد إلا بإيش؟ بالجماع. ما في أي شيء من المحظورات تفسده إلا الجماع، كما ذكر ذلك ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع، في مراتب الإجماع. كما أنه لا خلاف بينهم على وجوب المضي، يعني عليه أن يتم، كذلك هذه مسألة مجمع عليها بين العلماء، وممن نقل الاتفاق نفسه ابن المنذر في الإجماع وابن هبيرة في الإفصاح. خالف في ذلك داود الظاهري وانتصر له ابن حزم كما سيأتي. أما وجوب القضاء أيضا مجمع عليه، لا خلاف بينهم أنه يجب عليه أن يقضي، وممن نقل الاتفاق أيضا ابن المنذر في كتابه الإجماع وابن هبيرة في كتابه الإفصاح، وكذلك الماوردي في كتابه الحاوي. أما المضي أنه يتم، هذا الذي خالف فيه داود الظاهري، والصواب ما أشرنا إليه. قد يقول قائل هل هناك دليل، هل هناك دليل على أنه يفسد الحج، دليل من الكتاب أو من السنة؟ الإجماع قائم، وقد ذكرنا من نقل الاتفاق. هذا حديث وهو حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مراسيل أبي داود، في مراسيل أبي داود، هو مرسل في الحقيقة. هذا هو الأثر، نقرأه الآن من طريق يزيد ابن نعيم. وهذا الرجل إن كان يزيد ابن نعيم فهو تابعي معروف، يزيد ابن نعيم ابن هزال، أبوه صحابي وجده صحابي. أما إن كان زيد ابن نعيم فهو مجهول، لا يعرفونه. لماذا؟ لأنك ستجد في المراسيل نفسها عند أبي داود يقول عن يزيد ابن نعيم أو زيد ابن نعيم، فتجد العلماء والمحدثين يقولون إن كان يزيد فهو تابعي، وإن كان زيد فهو مجهول، وسواء كان يزيد أو كان زيد فالحديث ماذا؟ ضعيف، مرسل، لا يصح. ماذا فيه؟ أن رجلا جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهما، يعني للزوجين، اقضيا نسككما، هذا أول شيء وجوب القضاء، واهديا هديا، هذا الثاني وهي البدنة، ثم ارجعا حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا، سنة التفريق بين الزوج وزوجته. لماذا؟ لأنه يخاف أو يخشى أن إيش؟ يعودا مرة أخرى للجماع، فيقول أنت تحج وحدك وهي تحج وحدها، ولا يرى واحد منكما صاحبه، وعليكما حجة أخرى القضاء، فتقبلاني حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه فأحرما وأتما نسككما وأهديا. إذن هذا حديث مرسل ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة، وقد ضعفه جمع من أهل العلم. ويكفي أن أبا داود أورده في المراسيل، أي بمعنى أنه حديث مرسل والمرسل ضعيف. جاء عن الصحابة، وهذا سيأتي معنا أنه أثر صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، نقرأه من المصنف. يقول ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبي، إسناده حسن، عمرو بن أبي، عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. هذه السلسلة إذا وجدتها في الإسناد فهي تدل على أن الإسناد حسن. إذا كان ما قبل عمرو بن شعيب لا غبار عليه فالإسناد حسن، أما إذا كان ما قبل عمرو بن شعيب فيه ضعيف أو شيء من ذلك فهذا له حكمه بحسب الضعف. ماذا يقول عمرو بن شعيب عن أبيه؟ قال: أتى رجل عبد الله بن عمرو الذي هو جده، لأن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الجد هو هذا الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فسأله عن محرم وقع بامرأته فأشار له إلى عبد الله بن عمر، قال: هذا عبد الله بن عمر، اذهب فاسأله. وهكذا كانوا مع أنه فقيه من علماء الصحابة. فلم يعرفه الرجل، قال شعيب: فذهبت معه، تعال أدلك على ابن عمر، فدله على ابن عمر، فسأله فقال له ابن عمر: بطل حجه فيقعد. ابن عمر يقول: بطل حجه، قال يسأله فيقعد، قال: لا، بل يخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون، فإذا أدركه قابل حج وأهدى، يعني عليه أن يتابع يصنع كما يصنع الناس، وهذا هو المضي في الحج، يكمل، ومن قابل يحج حجة أخرى ويهدي ويهدي، قال: وأهدى. فرجع إلى عبد الله بن عمرو بعد أن انتهى وسمع الفتوى، رجع إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فأخبراه، قال له عبد الله بن عمر يقول كذا وكذا، فأرسلنا إلى ابن عباس، قال: اذهبوا إلى ابن عباس اسألوه كما سألت ابن عمر اسألوا ابن عباس. قال شعيب: فذهبت إلى ابن عباس معه فسأله فقال له مثل ما قال ابن عمر، فرجع إليه فأخبره، فقال له الرجل: ما تقول أنت؟ يريد يسمع من من؟ ها؟ من عمر بن الخطاب؟ من من؟ أيوة، من عبد الله بن عمرو بن العاص. فقال عبد الله بن عمرو: مثل ما قال. ما تقول أنت؟ قال: مثل ما قال. إذن كم من الصحابة الآن توافقوا؟ ثلاثة من العبادلة، أليس كذلك؟ كلهم عبد الله، وهم من فقهاء الصحابة، وهذا الأثر صحيح لا غبار عليه، وجاء كذلك عن التابعين كانوا يفتون بذلك، وجاء عن عمر نفسه لكنه مرسل، أو قل منقطع، مجاهد عن عمر فيه انقطاع، لكن بنفس الفتوى هذه، وهو أنه كان يفتي بالمضي وبالقضاء وأن الحج قد فسد وبالهدي عليه أن يذبح بدنا. سيأتي معنا الآن أن الصورة الأولى جامع قبل أن يتحلل التحلل الأول، ذكرنا الإجماع أليس كذلك؟ الآن لو جامع بعد أن تحلل وقبل أن يفيض، قبل أن يطوف طواف إيش؟ الإفاضة، لأنه لو طاف طواف الإفاضة لتحلل التحلل الأكبر، له أن يأتي امرأته، لكن هذا وقف بعرفة ورمى الجمرة ونحر وبقي عليه الطواف فأتى أهله، فماذا عليه؟ الصواب أن حجه صحيح لا يفسد، وهذا ما كان يفتي به ابن عباس رضي الله عنه، إلا أنه يجب عليه فقط أن يذبح هديا، لأنه فعل هذا المحظور، وهو أنه جامع أهله قبل أن يتحلل التحلل الأكبر. في موطأ الإمام مالك انظروا ماذا يقول مالك: باب من أصاب أهله قبل أن يفيض، قبل أن يطوف طواف الإفاضة. قال مالك: عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنه. إذن لم يأمره بالقضاء، ولم يقل له حجك إيش قد فسد، لم يأمره إلا بشيء واحد وهو الهدي، لكنها إيش؟ بدنه، ناقة أو بعير. وعن مالك أيضا يقول: عن ثور ابن زيد الديلي أو الديلي عن عكرمة مولى ابن عباس قال: لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي، يعني عليه هدي ويأتي بالعمرة بعد ذلك، كأنه يقول عندما أتى أهله أفسد شيئا من حجه، حجه صحيح في الجملة لكن عليه أن يقضي مع الهدي يفعل عمرة، لكن هذا ليس هو فتوى ابن عباس التي هي أكثر ما ورد عنه، ما كان يذكر العمرة إنما يذكر إيش؟ الهدي. هناك فتوى لابن عمر تخالف ذلك، كان رضي الله عنه يرى أن هذا يفسد الحج، لكن انظروا إلى هذه الفتوى التي وردت في أحاديث إسماعيل بن جعفر. أحاديث إسماعيل بن جعفر رواها علي بن حجر السعدي، جمعها كلها وصارت في جزء حديثي، أحاديث إسماعيل بن جعفر المدني مطبوعة. انظروا ماذا حصل في هذا الأثر، وهو أن رجلا جاء إلى أبي الطفيل، أبو الطفيل صحابي عامر بن واثلة، فكان في حلقة مع ابن عباس، فجاء هذا الرجل يريد أن يسأل، فسأل جبير بن مطعم صحابي أيضا، كلهم صحابة، أبو الطفيل صحابي وعبد الله بن عباس صحابي والجبير بن مطعم أيضا صحابي، إلا أن أبو الطفيل من صغار الصحابة، ولد في غزوة أحد، يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمره؟ 8 سنوات، توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمره 8. فجاء الرجل إلى جبير وهو في حلقة، قال فقام عليه فذكر أنه أقبل حاجا مع أصحاب له، وأنه وجد خلوة فوقع على امرأته فأتى أهله وهو محرم، فقال لجبير بن مطعم فهل لي من توبة؟ فقال له جبير لا توبة لك ولا كرامة، رضي الله عنه، اجتهد فأخطأ، إلا إذا قصد لا توبة لك، يعني بمعنى أن الحج قد فسد قصد هذا، نعم، أما يقول له لا توبة لك، قد يفهم الفاهم أنه خلاص هذا الرجل سيبقى على هذا الذنب إلى أن يموت وإن تاب. فقال لا توبة لك ولا كرامة، فلما انصرف دعاه ابن عباس، كأن ابن عباس شعر أن هذا الرجل وقع في مصيبة، فجاء لابن عباس قال ما هذا الذي سألت عنه؟ فقال له وذكر أني فعلت كذا وكذا، فقال له ابن عباس أتيت عظيما ولكن لك توبة. ابن عباس يقول له أتيت عظيما ولك توبة. الرجل يبكي ويقول إن كانت توبتي أن آمر بنار فأؤججها ثم ألقي نفسي فيها لفعلت. فقال له ابن عباس إن توبتك أيسر من ذلك، اقضي نسككما أنت وزوجتك وارجع إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، وهذا هو القضاء، فإذا أحرمتما فتفرقا، يعني من الإحرام لا تحجوا مع بعض، ولا تلتقيا حتى تقضي نسككما واهديا هديا. إذن ابن عباس هذا هو قوله وهذه فتواه، وكما أشرت أنه لم يصح في ذلك شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنها فتاوى الصحابة وعليها الإجماع. قال رحمه الله وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب، فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. هذا بالنسبة لفدية الأذى، يعني المحظورات التي مرت قد تكلم عن الإجماع وأن فيه كذا وكذا. طيب ماذا عن باقي المحظورات؟ يقول هذا هو الحكم في باقي المحظورات وأشار إليها: غطى رأسه، لبس المخيط، غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمال الطيب. لم يذكر حلق الرأس، لماذا؟ لأن حلق الرأس هو الأصل، من هنا أخذ الحكم في كتاب الله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، كما ذكر المؤلف: صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. لماذا هو فصل هذا التفصيل ومن أين له التفصيل؟ من حديث كعب بن عجرة في الصحيحين، لأن الآية نزلت بسبب كعب. كعب جاء في صلح الحديبية يشتكي من هوام رأسه، القمل أكل رأسه، فجاء وهو متأذي، وهذه هي فدية الأذى، يعني مضطر. مع ذلك، مع كونه مضطر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه الفدية، فمن باب أولى غيره تجب عليه الفدية، إلا من كان إيش؟ جاهلا أو ناسيا، سيأتي أنه معذور. أما رجل متعمد ويعرف، سواء كان مضطرا أو غير مضطر، وهو عالم ذاكر ومتعمد لذلك، فتجب عليه الفدية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنسك شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، ولهم 3 أصاع، يعني لكل مسكين صاع، لكل مسكين نصف صاع. عرفنا الآن فدية الأذى وهي المحظورات، فانتبهوا، فرقوا بين فعل المحظور تجب فيه فدية على التخير، وبين ترك الواجب. إذا رأيت الخطأ من الحاج اسأله ماذا فعلت، قال فعلت كذا وكذا. انظر في هذا الفعل، هل هو محظور؟ حلق رأسه، غطى رأسه، لبس ملابس، جعل طيبا، أو المرأة غطت وجهها، فتقول هذا محظور، فالمحظور فيه كذا وكذا وكذا. فأنت مخير بين ثلاثة أمور، إما أن تطعم 6 مساكين، أو تصوم 3 أيام، أو تذبح شاه في مكة وتوزعها على فقراء مكة، بدليل الآية بنص كتاب الله، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وجاء حديث كعب بن عجرة ففصل وبين ما المقصود بالنسك، وما المقصود بالصيام، وما المقصود بالصدقة. هذا بالنسبة لفدية الأذى. هنا في حلق الرأس كما أشرنا لم يذكره لأنه هو الأوسط، إلا أننا نشير إلى أنه بالنسبة لحلق الرأس يجوز حلق الرأس اليسير لحاجة ولا تكون فيه فدية. مثاله الحجامة، رجل قال ما أريد أن أحتجم وسأخذ جزء من شعري من هنا على مقدار الحجامة، نقول له لا بأس وليس عليك فدية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم كما في صحيح البخاري، فهذا لا بأس به. نعم اقرأ. قال رحمه الله وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف ساع من خيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. الآن جاء إلى ما يتعلق بالصيد، وهي أيضا من محظورات الإحرام، ولا بد أن نعرف لما تكلمنا عن الصيد ونقلنا الاتفاق على حرمته، المقصود بالصيد صيد البر، لأن المؤلف قد قيد هذا، قال صيد البر الوحشي. لماذا قيد بالوحشي؟ لأنه يريد أن يقول لو قام المحرم وذبح من بهيمة الأنعام لا بأس بها، وهذا بالاتفاق. لو كان الإنسان محرم مثلا وأراد أن يذبح فليذبح، لا بأس، من بهيمة الأنعام الإنسي فلا بأس. الحرمة إنما هي في صيد البر الوحشي. وصيد البحر يجوز بنص كتاب الله وبإجماع أهل العلم أن المحرم يجوز له أن يصطاد صيد البحر. الحرمة فقط في صيد إيش؟ البر إذا كان وحشيا. قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طيب قال هنا وإذا قتل الصيد خير بين 3 أمور. ماذا يقول الله عز وجل فيما يتعلق بالصيد؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. إذن جاء النهي نهي المحرم عن الصيد. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. إذن الواجب المثلية. كيف هذه المثلية؟ ذبحت أو صدت مثلا غزالا، يأتي 2 ذوا عدل كما قال الله يحكم به ذوا عدل منكم. ذوا يعني 2، يأتون أهل خبرة يفهمون في هذا الأمر فيقدرون ماذا اصطدت؟ قال اصطدت غزالا، فيقولون هذا الغزال يقابله مثلا التيس، إذن اذهب وخذ هذا التيس واذهب إلى مكة فاذبحه واعطيه للفقراء. اصطاد نعامة، فالنعامة قالوا ناقة. قتل بقرة وحشية، البقر الوحشي معروف، ايش يقابلها؟ بقرة. هذا جاء عن الصحابة كله، آثار كثيرة ذكرها في المصنف عبد الرزاق وفي مصنف ابن أبي شيبة، تجدهم يذكرون شيئا فيأتي ابن عباس أو يأتي عثمان أو يأتي عمر نفسه فيقول هذا يقابلها كذا وهذا يقابلها كذا، وأحيانا يأتي عمر فيقول لفلان احكم فيها فيقول أرى أن فيها كذا وكذا. اجتهاد. في الغزال يقولون يقابلها أحيانا الشاه، أحيانا إذا قتل ضبا، الضب تعرفون الضب، فما هو أقرب إلى الضب؟ لأن الضب صيد، يقولون يقابلها الجدي. طيب الحمامة ماذا يقابلها؟ الدجاجة ولا الشاة؟ العجيب أنهم قالوا شاه. لماذا؟ أحيانا ينظرون إلى بعض الصفات، لأنه لما قال مثل ما قتل من النعم، المثلية الأصل فيها أنها في الصورة وفي الخلقة، هذا هو الأصل، في الصورة وفي الخلقة. لما جاءوا للحمامة قالوا إن الحمامة تعب الماء عبا، وكذلك الشاه تعب الماء عبا، إذن يقابل الحمامة إيش؟ الشاه. وهذا كله موجود آثار عن الصحابة وكثير منها صحيح. وعلى كل حال جاءوا إلى حتى حمار الوحش وبقر الوحش، قالوا يقابلها البقرة. الجراد ماذا يقابله؟ قالوا مد من طعام، يعطى لو قتل جرادة لأنها صيد، مد من طعام. أبو حنيفة خالف في هذا كله، فماذا قال؟ قال مثل ما قتل من النعم، أي المثلية في القيمة. كم هذا سعر هذه النعامة؟ سعرها 2000 مثلا، يقول إذن ادفع 2000 اذهب بها إلى مكة واعطيها للفقراء. كم سعر هذه الزرافة؟ سعر هذا الضب؟ سعر كذا؟ كله بالقيمة. انفرد أبو حنيفة عن الجمهور، والصواب مذهب الجمهور. لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول، الله يقول مثل ما قتل من النعم، من النعم يعني مثله، مثل النعم، ينظر إلى مثله فيذهب به إلى مكة فيذبحه ويعطيه للفقراء. ثانيا، يحكم به ذو عدل. سيحكم في ماذا؟ في من؟ سيحكم في الصورة والخلقة. وثالثا، هديا بالغ الكعبة. يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يعني هذا الذي سيحكمون فيه يذبح أين؟ في مكة. رابعا، فعل الصحابة، فقد كانوا كما أشرت يجتهدون فيقولون هذا يكون بهذا وهذا مثله هذا. طيب ماذا قال بعد ذلك؟ قال وإذا قتل الصيد خير بين، أيضا كما أن فدية الأذى فيها تخيير، أيضا الصيد فيه تخيير. ما هو التخيير؟ قال ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وانتهينا من هذا وعرفنا أن الصواب مذهب الجمهور. لكن لا بد أن تعرفوا أنه إذا اختار هذا الذي هو أنه ينظر للمثل، لأنه قد يقول أنا لا أريد هذا، أريد الذي بعده وهو ما يتعلق بالإطعام، أو قال أريد الذي يليه الذي هو يتعلق بالصوم، ومخير. إن أخذ الأولى ذبح ما يقابله، ذبح مثله، فيجب أن يذبحه أين؟ في مكة، بإجماع العلماء لا خلاف بينهم أنه يذبح في مكة، يذهب به إلى مكة. كما أنه لو اختار الصوم لا خلاف بينهم أنه يصوم في أي مكان شاء، وسيأتي كيف يختار الصوم وما هو الصوم. أما إذا اختار الطعام فهنا اختلف العلماء أين يذهب بهذا الطعام، هل يذهب به إلى مكة أو في أي مكان، سيأتي كلام المؤلف. طيب نرجع للآية، قال الله عز وجل هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، أو الله يقول أو بالتخيير، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فجاء فيما يتعلق بالصيد 3 أمور وكلها جاءت بالتخيير أو أو. إذن هو مخير، إما أن يأخذ المثل فيذهب به إلى مكة، إما أن يأخذ الطعام فيخرج طعاما للفقراء، وإما أن يصوم. طيب المؤلف ذكر أولا إذا قتل الصيد خير بين 3 ذبح، أو قال خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وبين هذا الثاني تقويم المثل بمحل الإتلاف. هو الآن جاء في طريقه إلى مكة، فلنفترض أنه بين مكة والمدينة، فوجد صيدا فصاده وهو محرم، صاد هذا الصيد وهو محرم، فقلنا له عليك الآن الكفارة لأنك قتلت صيدا وأنت محرم. فيقول ما هي الكفارة؟ نقول عليك أن تبحث عن المثل. قال لا أريد هذا، ما في غيره، في إطعام. طيب سأطعم. قال المؤلف بمحل الإتلاف، هو أتلف بين أين؟ بين من وين؟ بين مكة والمدينة. إذن أنت في هذا المكان هنا تخرج الطعام، هذا مذهب المؤلف. المؤلف يختار أن الطعام يخرج ليس في مكة، في محل الإتلاف، فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين. إذن ما هو الذي يشتري به طعام؟ هو الآن قتل مثلا، قتل غزالا، هل نقول كم قيمة هذه الغزال؟ أو نقول لا، أولا المثل، ننظر إلى المثل ثم نأخذ قيمة المثل. إيش الذي يقابل الغزال؟ قالوا شاه. كم قيمة الشاه؟ قالوا 200 درهم. خذ 200 درهم واشتري به طعاما واعطي لكل مسكين نصف صاع. المؤلف ماذا يقول؟ هل جعلها بقيمة المثل ولا بقيمة الصيد؟ قال وبين تقويم المثل، إذا لا يأخذ قيمة الصيد، يأخذ قيمة المثل. وهذا مذهب الشافعي وأحمد، مذهب الشافعي وأحمد اختاره المؤلف. أن القيمة تؤخذ من المثل وليس من الصيد. فالغزال يقابلها شاه فيسأل عن قيمة الشاه فيأخذ المال ويشتري به طعاما، أي طعام كان، برا دقيقا قمحا تمرا، ثم يعطي لكل مسكين نصف صاع، إلا أن المؤلف قال إن كان من البر يعطي لكل مسكين مد، يعطي لكل مسكين مدا يعني من البر، وهذا اختيار المؤلف. قال فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. لو عندما قلنا هذا مذهب الشافعي وأحمد، هل يعني أن هناك أقوال أخرى؟ نعم، أبو حنيفة له قول ومالك له قول. مالك يرى أن التقويم يكون للصيد وليس للمثل، يعني هذه الغزال لو صيدت كم قيمتها؟ قيمتها 400 مثلا أو 300 درهم، إذن خذوا 300 درهم من هذا الرجل الذي اصطاد واشتروا به طعاما وتصدقوا به. اختلف العلماء في الطعام، هل الواجب أن يذهب به إلى مكة أو في المكان الذي حصل فيه ما حصل؟ الشافعي وأحمد يقولون نعم في مكة، الشافعي وأحمد يقولون في مكة لابد أن يذهب به إلى مكة. لماذا؟ قالوا لأنه مثل، كما أنه يؤخذ بالمثل فهو كالهدي، أليس الهدي قال الله فيه هديا بالغ الكعبة؟ قالوا كذلك الطعام، الشافعي وأحمد. أما مالك فيرى أن الطعام يكون أين؟ في المكان الذي صاد فيه. أنت صدت هنا، ابحث عن فقراء فاعطهم. قال ما وجدت، بعده المنطقة الثانية وهكذا، أقرب منطقة لك فيها فقراء تعطيهم. هذا مذهب مالك، وكأن المؤلف اختار ذلك. لماذا؟ لأنه قال بمحل الإتلاف، قال بمحل الإتلاف، قال أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. أما بالنسبة لأبي حنيفة عنده الدراهم، أبو حنيفة كله بالدراهم، يعني لما جاء إلى الإطعام يقول إذن يقوم الصيد بإيش؟ بالدراهم، فيعطى للفقراء الدراهم، كما أنه يرى أنه المثلية أيضا بماذا؟ بالدراهم ليست بالصورة والخلقة. أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، لما جاء وأخذ قيمة المثل واشترى بها طعاما أعطى للمساكين لكل مسكين نصف صاع، صح ولا لا؟ هكذا الواجب. عد المساكين، كم أعطيت المساكين؟ قال 300 درهم جابت لنا 20 صاع، لكل مسكين نصف صاع، إذن 40 مسكين. إذن الواجب أن تصوم 40 يوما إذا اخترت الصيام، فهمتم؟ لأن الله قال أو عدل ذلك صياما، عدل ماذا؟ عدل الطعام. فلما اشترى بالطعام كم اشترى؟ اشترى 20 صاع، كم أعطى للمساكين لكل واحد نصف صاع؟ 40 مسكينا، والله يقول عدل ذلك صياما، فنقول يجب أن تصوم كم؟ 40 يوما. إلا أن الفقهاء يقولون يشترط ألا يتجاوز الشهرين، لأن أكبر كفارة هي شهران، فقد يشتري مثلا، قد مثلا يقتل صيدا كبيرا كالزرافة قيمتها مثلا 500 درهم، فاشترى طعاما كثيرا، اشترى طعاما بالخمسمائة كان مثلا 50 صاع، فصار 100 يوم، هل نقول له صم 100 يوم؟ قالوا لا، نرجع إلى أكبر كفارة وهي في القتل وفي الظهار وفي إتيان الزوجة في رمضان في نهار رمضان، قالوا إذا نرجع إلى الشهرين، نعود إلى الشهرين. اقرأ. وأما دم المتعة، قال رحمه الله وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية. سيأتي ما يجزئ في الأضحية، هناك باب خاص بالأضحية. نعم، قال رحمه الله فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 في الحج ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها، و7 إذا رجع. وهذا بنص كتاب الله، أنه إذا ما استطاع أن يذبح أي المتمتع والقارن ينتقل إلى الصوم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. هذا بإجماع العلماء، لا خلاف بينهم أنه ينتقل إلى الصوم. وهذه الثلاثة الأيام متى يصومها؟ الصحيح، الصحيح في هذه المسألة أن الصوم يكون بعد أن يتلبس في الحج، لأن الله يقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام فين؟ في الحج، فصيام 3 أيام في الحج. قالوا إذن إذا تلبس بالحج وأحرم فهنا يجب عليه أن يصوم، لا يصوم قبل العمرة ولا يصوم أيضا بعد التحلل مباشرة من العمرة، إنما يصوم إذا أحرم. مثلا جاء يوم الثامن فأحرم، نقول له ابدأ بالصوم، أو أحرم يوم الخامس يجوز له أن يحرم قبل ذلك، أو يوم السادس أحرم بالحج، أو هو مفرد أصلا جاء من بلده مفرد وصل إلى مكة في أول ذي الحجة نقول له صوم الآن، أنت متلبس بالحج مفرد أو قارن، فيصوم يوم الأول من ذي الحجة والثاني والثالث، نقول له إذا صمت الثلاثة أيام في الحج. عائشة كانت تفتي رضي الله عنها، وكذلك ابن عمر، وهو في الحقيقة في أصله في البخاري، لكن البخاري نفسه أيضا رواه من طريق الإمام مالك. انظروا ماذا كانت تقول عائشة فيما يتعلق بهذه المسألة وهي الصوم بالثلاثة الأيام. قال الإمام مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة. انظروا تقول إيش، ما بين إيش، أن يهل بالحج، لأن الله يقول ثلاثة فين، في الحج، ثلاثة أيام في الحج، فهي تقول إذا أهل بالحج صام إلى يوم عرفة، يصوم أيضا يوم عرفة، بعد ذلك لا يصوم الذي هو يوم إيش النحر، لأنه لا يجوز صومه بالإجماع. هل يجوز له أن يصوم الثلاثة الأيام التي هي أيام التشريق، لأنه يقينا سيكون قد تلبس بالحج؟ انظروا ماذا قالت عائشة: فمن لم يصوم، ما استطاع أن يصوم قبل عرفة، صام أيام منى الذي هي أيام إيش التشريق. ومثله عن ابن عمر قال: وحدثني عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن صوم أيام التشريق منهي عنها، قد جاء حديث صحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق، إلا لمن، لمن لم يجد الهدي، كما جاء في البخاري كانت تقول عائشة: من لم يجد الهدي فيصوم في أيام التشريق. وفي بعض الروايات لم يرخص، هكذا تقول، في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا في صحيح البخاري، هذا في صحيح البخاري. اقرأ الآن من ترك واجبا وكذلك حكمه. قال رحمه الله: وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية لمباشرة، وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي. هو قوله هنا من ترك واجبا، يعني الهدي يجب أيضا على من ترك واجبا، كما أن المتمتع يجب في حقه هدي، والقارن يجب في حقه هدي، كذلك هناك هدي لمن ترك واجبا، لكن في الحقيقة يسمى إيش؟ فدية. لماذا؟ لأثر ابن عباس في موطأ الإمام مالك: من نسي نسكا أو من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما. أو وجبت عليه الفدية لمباشرة، باشر زوجته ولم يجامع، لكنه قد يكون أنزل، فهناك فتاوى أيضا عن الصحابة أنه يجب عليه أن يذبح شاه، ومنهم من يجعلها بدنة، ومنهم من يفسد حجه يجعل الإنزال كالجماع، خاصة المالكية. وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي، يعني كل هذه الدماء التي هي الفدية أو الإطعام أين يضعها؟ يضعها في مكة لفقراء مكة، سواء كان هذا الرجل نفسه من أهل مكة أو كان من أهل الآفاق، كل الحجاج، كل ما يتعلق بفديتهم تكون لأهل مكة، هذا ما يتعلق بالفدية. أما الأضحية أو الهدي، هدي المتمتع، هذا تأكل منه وتتصدق وتأخذ معك وتهدي كما سيأتي، أما الفدية لمكة وأهلها. ويجزئ، قال رحمه الله: ويجزئ الصوم بكل مكان، ودم النسك كالمتعة والقران، والهدي المستحب يؤكل منه ويهدي ويتصدق. إذن جاء إلى ما يتعلق بدم النسك الذي هو المتمتع والقارن، الهدي الذي يجب عليه، هذا لا بأس به، يستحب له أن يتصدق، يستحب له أن يهدي، يأخذ معه إلى بلده. وهذه جاءت في آثار عن ابن مسعود وهي صحيحة، أنه كان يرى أن الأضحية أو الهدي يقسم إلى ثلاثة أقسام: صدقة وأكل منها ويهدي. نعم. ودم الواجب لفعل محظور أو ترك الواجب ويسمى دم الجبران، لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه، لأنه يجري مجرى الكفارات. نعم، يرسله إلى مكة للفقراء ولا يأكل منه، ويسمى دم جبران لأنه حصل منه خطأ فيحتاج إلى أن يجبر هذا الخطأ، مثل السهو في الصلاة، إذا أخطأت في الصلاة سجدت سجود السهو، وهذا السجود جبران، يسد الغلط أو الخطأ الذي حصل من السهو. كذلك في الحج، إذا أخطأت نسيت نسكا أو فعلت محظورا وذبحت شيئا فلا تأكل منه، إنما يكون لفقراء مكة. وشروط الطواف، قال رحمه الله: وشروط الطواف مطلقا النية والابتداء به من الحجر، ويسن أن يستلمه ويقبله فإن لم يستطع أشار إليه. وهذا مر معنا، النية هي شرط في كل العبادات، لكن زاد لأنه يتكلم عن الطواف يقول هي من شروط الطواف، وهذا بالإجماع. والابتداء به من الحجر، لا يجوز له أن يبتدئ من غير الحجر، ولو ابتدأ لا يحسن، إنما من الحجر إلى الحجر يكون شوطا. وأما ما يتعلق باستلامه وتقبيله تكلمنا عنه بالتفصيل، وكذلك الإشارة إليه. نعم. ويقول عند ذلك، ويقول عند ذلك: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجعل البيت عن يساره ويكمل الأشواط السبعة، وأن يتطهر من الحدث والخبث. أما ما يتعلق بهذا الدعاء فلم يصح لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، لكن نقرأ ما جاء في بعض الآثار، لكن هذا لا يصح. فهنا في مصنف ابن أبي شيبة يقول: حدثنا وكيع عن المسعودي عن أبي إسحاق الذي هو السبيل، يقول أبو إسحاق: كان علي إذا استلم الحجر يقول: اللهم تصديقا بكتابك وسنة نبيك. إذن هو منقطع، لأن أبا إسحاق ماذا؟ لم يدرك عليا رضي الله عنه، فهو ضعيف. لكن انظروا، لأنه مدلس، انظروا كيف دلس هذا الحديث، وجاء ذكر من الواسطة في إسناد آخر. قال: حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي، والحارث هو الحارث الأعور، ضعيف جدا وكان يتشيع، فهو الذي دلسه أبو إسحاق. فالأثر إيش؟ ضعيف جدا، لا يصح. هل جاء عن غيره؟ نعم، جاء عن غيره في مصنف عبد الرزاق أيضا، جاء، وسنقرأ هذا الإسناد في مصنف عبد الرزاق. قال عبد الرزاق في المصنف، حتى إن عبد الرزاق بوب باب القول عند استلامه، قال عبد الرزاق: عن محمد بن عبيد الله عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أنه كان إذا استلم أي الحجر قال: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الإسناد، عبد الرزاق يقول إيش؟ قال عن محمد بن عبيد الله، هذا محمد بن عبيد الله ضعيف جدا، وهو العزرمي، يرويه عن جويبر، وجويبر ضعيف جدا، يرويه عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس، والضحاك لم يدرك ابن عباس. كم فيه علل؟ ثلاث علل، رجلان ضعيفان جدا وانقطاع في السند. قال: وأن يجعل البيت عن يساره، لو جعل البيت عن يمينه لما صح طوافه، ويكمل الأشواط السبعة، لو طاف ستة أشواط لما صح أيضا طوافه، وأن يتطهر من الحدث والخبث. هذه مسألة مشهورة في الخلاف، جمهور أهل العلم يرون أن الطواف يشترط له الوضوء، الجمهور مالك والشافعي وأحمد. أبو حنيفة لا يشترط، لكنه يوجب الدم لمن طاف على غير وضوء أو على جنابة، لكنه يقول صحيح. وطائفة من التابعين يرون أنه يستحب، واختار هذا القول شيخ الإسلام تيمية كالنخعي وغيره، يقولون يستحب لا يجب. الذين أوجبوا ما هي حجتهم؟ الحديث المشهور: الطواف بالبيت صلاة، عند الترمذي في جامعه، إلا أن الله أباح لنا فيه الكلام، قالوا إذن هو كالصلاة يشترط له الطهارة. وهذا غير صحيح، والجواب من وجهين. الوجه الأول أن الحديث الكلام فيه كثير جدا في رفعه، والجمع من المحققين يرون أن الصواب فيه أنه موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا. ولو سلمنا جدلا أنه مرفوع وأنه صحيح كما صححه أيضا جمع من المحققين ومنهم الشيخ الألباني، لا يدل على أن الطهارة شرط. الطواف بالبيت أو ماذا؟ نعم، الطواف صلاة. طيب، لماذا أخذتم هذا الشرط فقط وقلتم يشترط له الطهارة؟ لو قلنا الطواف صلاة، الصلاة فيها استقبال القبلة، فهل يشترط في الطواف استقبال القبلة؟ هل يجوز في الصلاة الأكل والشرب؟ بالإجماع من أكل أو شرب أبطل صلاته. هل يجوز في الطواف الأكل والشرب؟ بالإجماع أنه إيش؟ يجوز. إذن لماذا لا تقولون أنه لا يجوز؟ كما أنكم قستم في الوضوء قيسوا أيضا في الطعام والشراب. إذن هذا القياس غير صحيح ولا يسلم لكم. والصواب هو مذهب من ذهب إلى أن الطواف لا يشترط له الطهارة. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل. هذه من المسائل عند الفقهاء تسمى إيش؟ المسائل التي يعم بها البلوى، كل الناس تحتاج إليه. هل يعقل أنه ما يأتي على الاشتراط إلا هذا الحديث؟ الطواف صلاة ثم نناقشهم فيه، لا يصح مرفوعا، ليس فيه دلالة، وهي مسألة مشهورة، لو كانت شرط لبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولوضحها، لأن الناس يحتاجون إليه من النساء والرجال والكبار. واستدلوا بفعله، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حج كما قالت عائشة في الصحيحين أول ما يبتدئ أن يتوضأ. ردوا عليهم قالوا هذا يستحب لأنه من فعله، ولأنه لماذا يتوضأ؟ لأنه يحتاج أن يصلي ركعتين بعد إيش؟ بعد الطواف. فلما كانت هناك صلاة احتاج إلى الوضوء. فأين الشرطية؟ شرط يعني بمعنى أن الطواف باطل، مع أن الجماهير يقولون بهذا، لكن الصواب أنه لا يشترط، يستحب، والإنسان لا يتركه حتى يخرج من الخلاف، لكن يقال شرط، هذا غير صحيح. وكذلك استدلوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم الحائض عن الطواف، قالوا أليست الحائض لا تطوف؟ لماذا؟ قالوا لأنها على غير طهارة، وهذا أيضا غير صحيح. أنا أسألكم، لماذا الحائض لا تصوم؟ هل لأنها على غير طهارة؟ ولا ليس الصوم له علاقة بالطهارة؟ قد يصوم الجنب، الجنب يصوم ولا ما يصوم؟ يصوم. إذن الصواب كون المرأة لا يجوز لها أن تطوف ليس مجرد لأجل الطهارة. توسع الفقهاء فقالوا لأنها لا يجوز لها أن تدخل أصلا المسجد، والطواف فرع عن دخولها إلى أين؟ إلى المسجد. والصحيح أن حتى هذا ليس هو العلة، لأن الصواب أن الحائض يجوز لها الدخول للمسجد، لكن عند الحاجة، أما بغير حاجة فلا تدخل. لا يوجد دليل من القرآن أو من السنة يحرم على الحائض أن تدخل المسجد، لكن نحن نقول لا تدخلي، لأنه ماذا ستصنعين وأنت حائض؟ لا حاجة لدخولك، أليس كذلك؟ لكن لو قالت سأدخل لأتعلم القرآن، سأدخل لدرس من الدروس، أحتاج إلى هذا، نقول لا ادخلي، أدام أنها تحتاج ادخلي. والذي يقول أنه يحرم نقول هات الدليل، أين في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الحائض يحرم عليها دخول المسجد؟ بل إن المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد وتوفيت أين كانت تعيش؟ في المسجد، تنام وتأكل وتعيش في المسجد، ولم يأتي دليل ولا نص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في أيام حيضك أخرجي من المسجد، لا يجوز لك البقاء، ما جاء هذا ولا ثبت عنها الخروج. ومعروف أن الحيض يبقى 6 أيام إلى 7 أيام إلى 10 أيام. الصواب في هذه المسألة، وإن كان المؤلف اختار مذهب الحنابلة، الصواب مذهب بعض التابعين، وهو أيضا مذهب الحنفية، إلا أن الحنفية يوجبون دما في ذلك، والصحيح أنه لا يوجب شيء من ذلك، لكن نقول المرء لا يترك الطهارة أبدا حتى يخرج من الخلاف، وإلا الصواب أنها ليست شرطا. بقي أمر لم يذكره المؤلف عليه رحمة الله يتعلق بشروط الطواف، وهو الموالاة. الموالاة يعني التتابع بين الأشواط، فيطوف شوط بعد شوط حتى ينتهي من الأشواط 7. مذهب الحنابلة أنه شرط، بل هو في الحقيقة مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن الموالاة بين أشواط الطواف واجبة، يعني بمعنى إذا فصل فصلا طويلا فهذا يجب عليه أن يستأنف الطواف من أوله، يعني يعيد الطواف مرة أخرى. أما الفصل اليسير فهذا لا بأس به، الفصل اليسير لا بأس به، يعني مثلا أقيمت الصلاة فصلى، أو حضرت جنازة فصلى الجنازة، أو خرج يشرب الماء ثم عاد، أو وقف يسيرا يتكلم مع شخص، هذا كله شيء يسير لا يضر. أما إذا كان الوقف طويلا فمذهب الجمهور أنه يستأنف. والقول الثاني هو مذهب الحنفية، وهو كذلك مذهب الشافعية، لأن الشافعية روي عنهم هذا وروي عنهم هذا، يرون أن الموالاة سنة، يعني بمعنى إذا لم يوالي بين الأشواط وفرق بينها تفريقا كثيرا فهذا طوافه صحيح، لكنه مكروه، يكره له ذلك. حتى أحمد نفسه رحمه الله له روايتان في المسألة، الرواية الأولى أن الموالاة شرط في الطواف وهذا هو المذهب، وهناك رواية أخرى أن الموالاة لا تشترط ليست شرطا. وقد سئل كثيرا رحمه الله عن ذلك، ففي مسائل إسحاق الكوسج سأل أحمد قال له إذا قطع الطواف يبني أو يستأنف، يعني بمعنى يكمل أو يعود من أول الطواف ويطوف من جديد، فقال أحمد يبني، يبني يعني يكمل. فهنا حمل قطع الطواف على اليسير، ولهذا سئل في مسائل ابن هانع عن الرجل الذي يطوف ثم يرى جنازة فيريد أن يصلي على الجنازة، فسئل أحمد عن ذلك فقال نعم يقطع ويصلي عليها، فقال له يبني أو يستأنف، فقال يستأنف أحب إلي، يعني يصلي على الجنازة ثم يرجع ويطوف من أول يعيد الطواف، ثم قال يستأنف أحب إلي، وإن كان قد طاف فبنى فلا بأس. فهذا يؤكد أن أحمد رحمه الله يذهب إلى أن القطع اليسير لا يضر، لأنه قال إن بنى فلا بأس، مع أنه خرج يصلي جنازة، فيرى أن صلاة الجنازة ليست قطعا كبيرا، هي إنما تقطع الطواف قطعا يسيرا. وسئل أيضا كما في مسائل ابن هانع عن الرجل يطوف فيتعب هل له أن يستريح، فقال نعم قد فعله ابن عمر وابن الزبير طافا واستراحا، هكذا كما جاء في مسائل ابن هانع. ثم هو نفسه أحمد في مسائل ابن هانع ساق هذا الأثر، فيقول ابن هانع قرأت على أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل وكيع عن سفيان عن جميل ابن زيد قال رأيت ابن عمر طاف ثلاثة أطواف ثم جلس فاستراح، ثم جلس فاستراح. وهذا الأثر أيضا موجود في مصنف عبد الرزاق، يرويه عبد الرزاق عن الثوري عن جميل بن زيد أنه رأى ابن عمر، لكن في الحقيقة جميل بن زيد ضعيف جدا، قد ضعفه ابن معين وضعفه كذلك أبو حاتم، والدارقطني قال عنه متروك، فلا يصح هذا الأثر، لأن الأثر رواه أحمد في مسائل ابن هانع ورواه عبد الرزاق في مصنفه كلاهما من طريق جميل بن زيد، فهو أثر ضعيف. ولفظ الأثر عند عبد الرزاق أن ابن عمر طاف في يوم حار وطاف ثلاثة أطواف ثم قعد في الحجر فاستراح ثم قام فأتم على ما مضى، أما أثر ابن الزبير فلم أجده. فعلى كل حال الصواب في هذا هو مذهب الجمهور أن الموالاة في الطواف لا بد منه، لأن الطواف لا يكون طوافا إلا بالموالاة، لكن الفصل اليسير لا بأس به ولا يضر. طهارة في سائر الأنساك. والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، يعني أن المناسك لا يشترط لها الطهارة كالذهاب إلى منى وعرفة ومزدلفة، إنما الخلاف في الطهارة هل هي شرط أو لا في الطواف. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.